صلى أنت اللهم صل لحينا وميتنا وشهدنا. الجنائز هذا الحديث معلول، هذا علّه أبو حاتم في الإرسال، جاءنا المغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وزهرنا، اللهم نحيط فحيا على الإسلام توفيت فدعي من، هذا معلول، لكن كل يدعو بما في مانع، لأن الأصل تدعو غير مقيد بدعاء معين، غير مقيد بدعاء معين، لكن هذا الحديث رجال طبعا كله انتقاد حفاظ في البلوغ وقع غلط، ابن حجر في البلوغ رواه مسلم، هذا الأصل في البلوغ لم يروه مسلم، صواب رواه الأربعة وهو معلول أيضا على أبو حاتم رحمه الله تعالى في العلل وهو مرسل والصواب صواب رساله.